إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لا زال ابن رشد رحمه الله في بيان باب في الذرائع الربوية، وسيأتينا أنها ثمان. الأول: أنظرني أزدك، أنظرني أزدك. الثاني: بيع ما لا يجوز متفاضلا، بيع ما لا يجوز متفاضلا. فالتفاضل من الذرائع. الثالث: بيع ما لا يجوز نساء، بيع ما لا يجوز نساء، لأن الأجل أيضا ذريعة إلى أكل الربا. الرابع: البيع مع السلف، البيع مع السلف أو السلف مع البيع. الخامس: بيع ذهب مثلا بذهب وعرض، يعني أن يجعل مع الربوي شيئا من غير جنسه كما بينا في المرة الماضية. السادس: ضع وتعجل، ضع وتعجل، فيكون عليك الدين لإنسان إلى أجل معين، فتقول له ضع، يعني نقص من الدين وتعجله قبل أجله. السابع: بيع الطعام قبل استيفائه أو قبل قبضه، بيع الطعام قبل قبضه. الثامن: بيع وصرف، بيع وصرف، بيع وصرف، وبيع وسلف، فهذا كله منع لأنه من الذرائع الربوية. فالمهم أنه لا زال رحمه الله في بيان الذرائع الربوية، ووصلنا من ذلك إلى مسألة الإقالة. وقد عرفنا أن الإقالة هي الفسخ، فسخ البيع، والأصل فيه أن يكون تبرعا، يعني بدون مقابل. وذكر فيها رحمه الله حالين: الحالة الأولى إذا ندم البائع، إذا ندم البائع، بعت لك شيئا وندمت وأريد أن أرجع في البيع، فهذا لم يختلفوا فيه سواء كان تبرعا أو كان بالزيادة أو بالنقصان. ووصلنا إلى ندم المشتري: بعت لك شيئا فندمت أنت وتريد أن ترجع في البيع. قال: وأما إن ندم المشتري في هذه المسألة وسأل الإقالة، على أن يعطي البائع العشرة المثاقيل، العشرة المثاقيل، أصلها بدون الألف واللام إيش؟ عشرة مثاقيل. فإذا أدخلت الألف واللام فعلى طريقة الكوفيين تدخل الألف واللام في العدد والمعدود، وأما على طريقة البصريين فقط في المضاف إليه، فتقول عشرة المثاقيل. والحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، ويذكرون في ذلك قواعد، قواعد يختلف فيها الكوفيون والبصريون، فحيثما قلت فهو صحيح إن شاء الله. على أن يعطي البائع العشرة المثاقيل نقدا أو إلى أجل أبعد، يعني ما عليه، ماذا كان اشترى؟ عبدا، أيوه نعم. فإذا اشترى العبد، أنت اشتريت العبد، أنت المشتري وتريد الآن أن ترجع في البيع وتدفع عشرة مثاقيل نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي وجبت فيه المئة. لماذا أجل أبعد؟ لأنه في هذه الحالة لا يتهم، وأما إذا كان إلى أجل أقرب فإنه في هذه الحالة يتهم. فمن أجل هذا قال أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي وجبت فيه المئة. قال فهنا اختلفوا. فإذا في حالة ندم البائع لم يختلفوا، وفي حالة ندم المشتري اختلفوا. سبحان الله، وهذا يعني معقول، هذا معقول، لأن البائع هو صاحب السلعة، وأما في ندم المشتري فربما احتاج إلى أن يدفع أو كذا، فلأجل هذا اختلفوا في ندم المشتري. قال فهنا اختلفوا. القول الأول فقال مالك لا يجوز، وقال الشافعي يجوز. لماذا منع مالك؟ على قاعدته في سد الذرائع. قال ووجه ما كره من ذلك مالك أن ذلك ذريعة إلى قصد بيع الذهب بالذهب إلى أجل، وإلى بيع ذهب وعرض بذهب. كيف ذلك؟ قال لأن المشتري دفع العشرة مثاقيل والعبد في المئة دينار التي عليه، صحيح؟ هو عندما يندم المشتري ويرد العبد مع عشرة فيصبح إيش؟ عبد وعشرة في مقابل إيش؟ المئة التي عليه، في مقابل المئة التي عليه، لأنه اشترى العبد إلى أجل. قال وأيضا يدخله بيع وسلف. فإذا ذكر أو ذكروا لماذا منعه مالك رحمه الله، ذكروا له أوجه. الوجه الأول أنه ذريعة إلى قصد بيع الذهب بالذهب متفاضلا، يعني 110 بمئة، لأنه عندما يندم ويرد عليه العبد، العبد بمئة ودفع له عشرة، إذن 110 بالمئة التي عليه، بيع الذهب بالذهب 110 بمئة، أو إلى بيع ذهب وعرض وهو إيش؟ العشرة مع العبد بذهب، يعني بالمئة التي عليه. قال: وأيضا وجه آخر يدخله بيع وسلف، يدخله بيع وسلف. هذا دقيق، يحتاج إلى تنبه انتباه. قال: يريد أن يبين كيف أنه بيع وسلف. قال: كأن المشتري باعه العبد بتسعين. ليش بتسعين؟ لأنه هو عليه مئة والتزم له بعشرة، فالالتزام بعشرة نقصت إيش؟ قيمة العبد إلى تسعين. كأن المشتري باعه العبد تسعين وأسلفه عشرة إلى الأجل الذي يجب عليه، الذي يجب عليه. وبعدين ضع فاصلة وقل: نعم، قبضها من نفسه لنفسه وأسلفه عشرة إلى الأجل الذي يجب عليه. ثم بينه كيف أنه سلف، قبضه من نفسه لنفسه. يعني المشتري كأن البائع أسلفه إيش؟ أسلفه عشرة، لكن ما سلمه بيده، وإنما يكون هو قبضها من نفسه لنفسه. مرة أخرى بيانه أن المشتري لما رد مع زيادة العشرة المؤجلة فكأنه باع الذي عنده بتسعين، لأنه باعه بالخسارة حيث دفع العبد وعشرة عليه في مقابل المئة التي عليه مؤجلة، فتكون قيمة العبد تسعين والعشرة المؤجلة كأن ليش؟ البائع أسلفه إياها لكنه لم يعطه نقدا، وإنما قبضها المشتري من نفسه لنفسه. فتصبح الخلاصة بيع وسلف، بيع من جهة من؟ بيع من جهة المشتري، وسلف من جهة من؟ من جهة البائع. بيع من جهة المشتري وسلف من جهة البائع، لكن البائع ما أسلفه من عنده، وإنما المشتري قبضها من نفسه لنفسه. فالمهم أن هذه الصورة عند مالك رحمه الله فيها هذه الأوجه: إما بيع ذهب بذهب إلى أجل، وإما بيع ذهب بعرض، نعم، وإما بيع ذهب وعرض، وإما بيع ذهب وعرض بذهب، وإما بيع وسلف. فمن أجل هذا منعها. قال: وأما الشافعي فهذا عنده كله جائز. لماذا؟ قال: لأنه شراء مستأنف. خلاص العقد الأول تم، والآن المشتري يريد أن يرجع، فكأنه يبيع من جديد. قال: ولا فرق عنده بين هذه المسألة وبين أن تكون لرجل على رجل مئة، أن تكون لرجل على رجل مئة. أنا لي مئة عند إبراهيم، أن يكون لرجل على رجل مئة دينار مؤجلة، فيشتري منه غلاما بالتسعين، بالتسعين دينارا التي عليه. هذه الجملة بالتسعين دينارا التي عليه صوابها أن يقال بتسعين دينارا فتخصم من التي عليه، بتسعين دينارا فتخصم، يعني التسعين من التي عليه. فإبراهيم عليه 100 اشتريت منه عبد بتسعين دينار أخصمها من التي عليه ويتعجل له 10 دنانير ويتعجل له 10 دنانير وذلك جائز بإجماع وذلك جائز بإجماع. فالشافعي يقول هذه الصورة مثل هذه مثل هذه الصورة. قال أي الشافعي وحمل الناس على التهم لا يجوز. هذا أصل أيها الإخوة، لأن باب سد الذرائع يعتمد على ماذا؟ على التهم. باب سد الذرائع عند مالك يعتمد على التهم، أنك تتهمهم أن يكون أراد في القصد أو بالقصد أن يتوصل إلى ما لا يحل. فباب سد الذرائع مبني على ليش؟ على التهم. ولولا التهم ما قلنا بسد الذرائع. وأما الشافعي فهو هذا أصله، قال حمل الناس على التهم لا يجوز. ومما يرجح مذهب الشافعي رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأما الذرائع فلا بد لها من دليل واضح، وإلا كل شيء يدعى فيه أنه من باب سد ليش؟ من باب سد الذرائع، فإذا لا هذا ولا ذاك. قال وأما إن كان البيع الأول نقدا، وأما إن كان البيع الأول نقدا يعني غير مؤجل، هذا في مقابل ماذا؟ أول ما ذكر في الإقالة لما قال كأنك قلت عبدا بمئة دينار مثلا إلى أجل. قال وأما إن كان البيع الأول نقدا، فهذا في مقابل هذا. قال وأما إن كان البيع الأول نقدا فلا خلاف في جواز ذلك، لأنه ليس يدخله بيع ذهب بذهب نسيئة. نعم. قال إلا أن مالكا كره ذلك، يعني حتى في حالة الإيش؟ النقد. إلا أن مالكا كره ذلك لمن هو من أهل العينة. قال أعني الذي يداين الناس، الذي يداين الناس. قوله الذي يداين، تقول هكذا عرف المالكية العينة لغة، فقالوا العينة لغة هي السلف، ونقلوا ذلك عن الجوهري في الصحاح وغيره من أئمة اللغة. فعندما نقول بيع العينة يعني بيع ليش؟ بيع السلف. سبحان الله، يأتي إنسان محتاج إليك وانت عندك دنانير فأنت تسلفه، لكن تجعل هذا في صورة بيع من أجل أكل الربا كما سيأتي. لأن العينة أن تبيع شيئا نقدا بأقل وتشتريه، نعم، أن تبيعه مؤجلا بأكثر وتشتريه نقدا بإيش؟ بأقل. دوما عندما تذكر العينة يتصور صاحب دكان، إنهم دوما يمثلون بصاحب دكان، لأن صاحب الدكان تاجر عنده إيش؟ عنده مال، احتاج إنسان فهو يذهب لهذا التاجر، فهذا يقول له أقرضني، أقرضني 10 واردها 20، يقول هذا اتق الله هذا ما يجوز، ولكن ماذا؟ أبيعك هذه السلعة مؤجلة 20 وأشتريها منك نقدا بكم؟ 10. شو الخلاصة؟ الخلاصة أنه أعطاه إيش؟ 10 نقدا وسيردها له 20 والسلعة ما تحركت من المحل. هذا الذي يسمى العينة. العينة يعني بيع السلف، لأن المحتاج أراد السلف من البداية، وهذا جعله في صورة بيع، فيقولون بيع العينة بيع ليش السلف. هذا معنى من معاني العينة. معنى آخر ذكره البغوي، قال البغوي: العينة من العين، والعين المال الحاضر. المال الحاضر همك الله. قال: فالمشتري يشتري السلعة ليبيعها. المشتري هنا المحتاج، ذهب إلى صاحب الدكان. فالمشتري يشتري السلعة ليبيعها، شوف يشتريها ليبيعها، ليس على أساس التجارة، لا، يشتري السلعة ليبيعها بمال حاضر يصل إليه من فوره. هذا في شرح السنة المجلد الثامن صفحة 72. ومنهم من قال، وهذا معنى ثالث، قالوا العينة من العون. العينة من العون لأن البائع هذا صاحب الدكان يعين المحتاج في تحقيق غرضه، فيكون متعاونا معه على الإيش؟ على الإثم والعدوان. فهذه ثلاثة معان ذكروها في العينة. فالإمام مالك يقول: إذا هذه المسألة، مسألة الإقالة هذه، في حالة النقد قالوا لا خلاف في ذلك، إلا أن مالكا كره ذلك لمن هو من أهل العينة. لماذا؟ لأنه يتهمه، لكن الاتهام ها هنا في محله، لأنه معروف أنه من أهل العينة. قال: لأنه عنده ذريعة لسلف في أكثر منه. دوما تصور صاحب دكان ومحتاج، ذريعة إلى سلف من صاحب الدكان في أكثر منه من هذا المحتاج. قال: يتوصلان إليه بما أظهرا من البيع. يتوصلان إليه يعني إلى أكل الربا بما أظهراه أو بما أظهرا من البيع، كما قال أيوب وعلقه عنه البخاري في صحيحه، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر من بابه لكان أهون. لو أتوا الأمر من بابه، يعني لو قال له خذ 10 وترجع 20، هذا أهون من هذه الحيل التي ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشارع حرمها من 100 دليل أو من 100 وجه الحيل. قال: من غير أن تكون له حقيقة، يعني لا بيع في الحقيقة. صحيح. ولذا تجد السلعة المسكينة هذه، هذا المحتاج ما يراها، هذا المحتاج ما يراها، وإنما هذا كله يعني كلام وخداع. هذا فيما يتعلق بالإقالة وما فيها من الذريعة الربوية. وقد عرفنا أنه في حال ندم البائع، يعني لا خلاف أن ذلك يجوز، وإنما الخلاف في حالة ندم المشتري. المسألة الثانية: بيوع الآجال. بيوع الآجال، ودوما الإشكال يأتي من الآجال. الإشكال يأتي من الآجال لأن هؤلاء الجشعة يبيعون للناس الزمان وليس يملكونه، يبيعون لهم الزمان. سبحان الله. فدوما الإشكال يأتي من التأجيل، من بيوع الآجال. قال: وأما البيوع التي يعرفونها ببيوع الآجال فهي أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها بثمن آخر إلى أجل آخر أو نقدا، يبيعها صاحب الدكان. أن يبيع الرجل صاحب الدكان، أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها، فهو بائع إيش؟ مشتر. يبيعها إلى أجل بالأكثر ويشتريها نقدا أو إلى أجل آخر بالإيش؟ بالأقل. نعم، هذه بيوع الآجال. بيوع الآجال يعني هي بيوع العينة، لأنها تعتمد على يعني بيع السلف. بيع السلف ليس بيع السلم والسلف الذي سيأتينا، وإنما هو البيع والسلف في آن واحد، وهو بيعتان في بيعة. يقول ابن القيم: مما لا شك فيه ولا ريب أن قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة هو النهي عن بيع وسلف، فهما هما بيعتان في بيعة، يعني بيع وإيش؟ بيع وسلف. يقول: وهنا تسع مسائل إذا لم تكن هناك زيادة عرض، يعني إذا ما زادوا عرض في أحد الطرفين. يقول هنا تسع مسائل يعني في بيوع الآجال، اختلف منها في مسألتين واتفق في الباقي. فإذا في بيوع الآجال هناك تسع مسائل اختلفوا منها في مسألتين واتفقوا في الباقي. كيف تسع مسائل؟ قال: وذلك، يريد أن يبين لك كيف أنها تسعة. وذلك أنه من باع شيئا إلى أجل، صاحب الدكان باع شيئا إلى أجل ثم اشتراه، فإما أن يشتريه إلى ذلك الأجل بعينه، يعني ما يكون نقدا وإنما يشتري إلى ذلك الأجل بعينه، أو قبله أو بعده، حتى يعني نبين هذا. يمكن أن ترسم خطا، قطعة مستقيمة طرفها الأول، اكتب وقت المعاملة، وقت المعاملة في وسط القطعة اكتب الأجل، طيب قبل الأجل يمكن أن تضع دائرة على القطعة هذه وتكتب ماذا؟ ها؟ قبل، فوق السطر وتحت بأقل، يعني يشتريها قبل الأجل بإيش؟ بأقل من السعر. طيب بعد الأجل يمكن أن تضع دائرة أيضا وتكتب فوق الخط بعد وتحتها بإيش؟ بأكثر. فيقول: فإما أن يشتريه إلى ذلك الأجل بعينه الذي هو في وسط القطعة، أو قبله أو بعده. قال: وفي كل واحد، يعني في حالة الأجل أو قبل الأجل أو بعد الأجل، وفي كل واحد من هذه الثلاثة، إما أن يشتريه بمثل الثمن الذي باعه به منه، وإما بأقل وإما بإيش؟ بأكثر. فصار عندنا إيش؟ ثلاثة ضرب ثلاثة، هم الثلاثة الأولى الأجل نفس الأجل قبله بعده، والثلاثة الأخرى بمثل الثمن بأقل بيش بأكثر، ثلاثة في ثلاثة يعطينا تسعة. قال يختلف من ذلك في اثنين، وهناك سبع صور لم يختلفوا فيها. قال وهو أن يشتريها قبل الأجل نقدا بأقل من الثمن، هذا الذي علمنا عليه بقولنا إيش قبل بأقل، فهذه الصورة من الصور التي اختلفوا فيها. قال أو إلى أبعد من ذلك الأجل بأكثر من ذلك الثمن، فهذا الذي اختلفوا فيه. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه في مثل هاتين الصورتين يتهم. قال فعند مالك وجمهور أهل المدينة وكذلك أبو حنيفة وأحمد، يعني الجمهور، أن ذلك لا يجوز، أن ذلك لا يجوز، فهاتان صورتان من صور العينة، وسيأتي عند ابن القيم صور أخرى. القول الثاني وقال الشافعي وداود وأبو ثور يجوز، فمن منعه؟ فوجه منعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الأول، يعني الربط بين ليش بين البيعين، صاحب الدكان باعه واشترى ايش منه، فربط البيع الثاني بالبيع الأول، أو خلينا نقول بالنسبة لصاحب الدكان فيكون ربطه ايش ربطه ليش البيع بليش بالشراء، يعني البيع من صاحب الدكان الشراء أيضا منه. فاتهمه أن يكون إنما قصد دفع دنانير في أكثر منها إلى أجل، دفع دنانير في أكثر منها إلى أجل، وهو الربا المنهي عنه. فزور لذلك هذه الصورة ليتصل بها إلى الحرام، زور حيلة. قال مثل أن يقول قائل لآخر، من هذا القائل؟ المحتاج للآخر صاحب الدكان. هذا المثال ما أحسنه، يعني يجعلك تتصور هذه الصور، أن يقول قائل محتاج لآخر وصاحب الدكان أسلفني 10 دنانير إلى شهر وأرد إليك 20 دينارا، فيقول هذا لا يجوز، ولكن أبيع منك، منك يعني لك، دوما أبيع منك، بعت منه يعني بعت له. قال ولكن أبيع منك يعني لك هذا الحمار ب20 إلى شهر، ثم أشتريه منك ب10 نقدا. فإذا دخلوا ليش؟ دخلوا الحمار، وأحسن منه ما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن ذلك، وكان بدل الحمار إيش يا شيخ؟ حريرة، فقال دراهم بدراهم بينهما حريرة، باعه صاحب الدكان، باعه الحريرة إلى أجل بالزيادة، ثم اشتراها منه بالأقل. فسألوا ابن عباس عن هذا، قال دراهم بدراهم بالدراهم، وهو أحد الأقوال في العينة، بيع العينة يعني بيع النقد، دراهم بدراهم بينهما حريرة، وفي هذا المثال بينهما إيش؟ حمار. قال وأما في الوجوه الباقية فليس يتهم فيها، لأنه إن أعطى أكثر من الثمن في أقل من ذلك الأجل لم يتهم، وكذلك إن اشتراها بأقل من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل لم يتهم. واضح. قال: ومن الحجة لمن رأى هذا الرأي، أي رأي المنع، وهو قول الجمهور، حديث العالية عن عائشة. العالية هذه هي العالية بنت أيفع، امرأة أبي إسحاق السبيعي، أم يونس، يونس ابن أبي إسحاق، فهذه العالية. نعم، فالعالية امرأته، والعالية من التابعين. طيب، سيأتي الكلام الآن إن شاء الله، لأن الذي ضعف هذا الحديث ضعفه بالعالية، قالوا مجهولة، ورد عليهم ابن القيم بأنه روى عنها اثنان، زوجها وابنها. قال: والجهالة في التابعين قليلة. عن عائشة أنها سمعتها وقد قالت لها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم، بعضهم يقول، بعضهم أعلى الحديث بأم ولد زيد بن أرقم، فرد ابن القيم قال: هذه ليس لها دخل بالرواية، وإنما هي صاحبة الإيش؟ صاحبة القصة، فهذا أيضا من الأشياء المهمة. أم ولد زيد بن أرقم هي صاحبة القصة، ليست من رجال الإسناد. قالت: يا أم المؤمنين، إني بعت من زيد، يعني بعت له عبدا إلى العطاء ب800، بعت له عبدا إلى العطاء ب800، يعني باعته إلى أجل، فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته. فإذا هي إيش؟ ها؟ باعت وإيش؟ باعت واشترت، صاحب الدكان. فاشتريته منه قبل محل الأجل ب600، فإذا هذا تكون إيش؟ اشترت قبل الأجل بإيش؟ بأقل، اشترت قبل الأجل بأقل. فقالت عائشة: بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، بئس ما بعتي شريتي وبئس ما اشتريتي. ولذلك الصحيح أن البيع باطل والشراء ايش؟ باطل، لأن بعضهم ماذا؟ بعضهم يقول: نصحح الايش؟ نصحح الأول وهو الايش؟ البيع، فيرد عليه بهذا: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، فكلاهما باطل. ثم قالت: أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. سبحان الله، مع أن زيدا يعني ربما يكون اجتهد في هذا، لكن هذا الوعيد، هذا ذكر الوعيد، وأما لزوم الوعيد فهذا شيء آخر. ففيه أن ارتكاب المحرمات يؤثر في إحباط الحسنات، في بعض المحرمات يعني تبطل الحسنات، كما في قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فالصحيح أن بعض المحرمات تؤثر في إحباط في إحباط الحسنات، تؤثر في إحباط الحسنات. وليس هذا يعني هو قول المعتزلة والخوارج الذين يكفرون بالكبائر، لأننا نقول أنها تؤثر، ما تكفر، تؤثر ولا تكفر. أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قالت أرأيت إن تركت وأخذت 600 دينار؟ قالت نعم. فهذا دليل لمن قال بتصحيح ليش العقد الأول ولا 600. نعم أخذت بالأقل، كما في الحديث الآخر من باع بيعتين في بيعة وهي العينة فله أوكسهما أو الربا، فهذا دليل له. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. قالت نعم. فمن جاء موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف. نعم. فعلى كل حال هؤلاء الذين يتعاملون بالربا إذا علموا وتابوا إلى الله عز وجل وانتهوا فلهم ما سلف وأمرهم إلى الله عز وجل. وقال الشافعي وأصحابه لا يثبت حديث عائشة. قال في التنقيح هذا إسناد جيد، وإن كان الشافعي قال لا يثبت مثله عن عائشة. وكذلك الدارقطني قال في العالية هي مجهولة لا يحتج بها وفيه نظر، فقد خالفه غيره. ولولا أن عند أم المؤمنين علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد. صحيح تقول تحريم العينة ليس فقط من هذا الحديث، هناك أدلة أخرى سنذكرها الآن إن شاء الله. قال الشافعي وأيضا فإن زيدا قد خالفها. فإذا احتجاج الشافعي أنه قال هذا الحديث لا يثبت عن عائشة، والثاني أن زيدا إيش قد خالفها، فرد ابن القيم ردا قويا، قال هو لم يقل حلال، هو لم يقل حلال. متى يقال أن زيدا خالف؟ إذا قال أنه إيش حلال، عائشة تقول حرام وهو يقول هو ما قال وإنما إيش فعل. قال بل فعله مجتهدا، وفعل المجتهد لا يدل على قوله. قاعدة أيها الإخوة، فعل المجتهد لا يدل على إيش على قوله، أنه ربما يكون معذورا. قال لاحتمال سهو أو غفلة أو تأويل أو رجوع ونحوه. قال وكثيرا ما يفعل الرجل الشيء ولا يعلم مفسدته فإذا نبه له انتبه. فإذا نبه له انتبه. أنت ممكن تذهب إلى السوق تتعامل معاملة تظنها إيش حلال على الأصل، فترجع فتحكي ذلك لعالم فيقول اتق الله يا أخي قد تعاملت اليوم معاملة محرمة. هذا راجعه في تهذيب السنن المجلد الخامس صفحة 99 وما بعدها. قال وإذا اختلفت الصحابة فمذهبنا القياس. عرفت أن هذا لا يعد خلافا، وروي مثل قول الشافعي عن ابن عمر، بل ابن عمر روى حديث العينة. طيب نرجع إلى ابن القيم فقد ذكر فوائد في هذا الموضع المجلد الخامس صفحة 99 طبعا هذا ذكر تعليقا على حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فابن القيم عند هذا الموضع قال وفي الباب يعني في باب النهي عن العينة حديث أبي إسحاق السبيعي عن امرأته ثم ذكره قال هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني وذكره الشافعي وأعله بالجهالة بحال امرأة أبي إسحاق ثم قال ولا يثبت مثل هذا عن عائشة وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا. قال البيهقي ورواه يونس ابن أبي إسحاق عن أمه العالية. فإذا يكون رواه عنها زوجها وإيش وابنها. قال وقال غيره يقول ابن القيم وقال غيره يعني غير الشافعي هذا الحديث حسن ويحتج بمثله لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان أبو إسحاق زوجها ويونس ابنها ولم يعلم فيها جرح لم يعلم فيها جرح والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك. فإذا أول شيء أنه رواه عنها إيش ثقتها. ثم ذكر وجها آخر في تصحيح الحديث أو في تحسينه قال ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة والحديث إذا كان فيه قصة وضبطت القصة فهذا من علامات قبوله إذا كان الحديث فيه إيش فيه قصة. قال ومن دخل معها على عائشة وقد صدقها زوجها وابنها وهما من هما فالحديث محفوظ. قال وقوله في الحديث المتقدم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا هو منزل على العينة بعينها. قاله شيخنا أي شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه بيعان في بيع واحد فأوكسهما الثمن الحال وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل أخذ بالربا. ثم توسع رحمه الله فذكر فصلا في تحريم العينة فقال الدليل على تحريمها من وجوه أحدها أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا بل هي من أقرب وسائله والوسيلة إلى الحرام حرام هذا وجه. الدليل الثاني في تحريم العينة قال ما رواه أحمد في مسنده وذكر بإسناده ثم ذكر حديث ابن عمر إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة ظن يعني بخلوا فهذا صاحب الدكان التاجر بدل أن يقرضه ويوسع عليه فيأكله. الدليل الثالث ما تقدم من حديث أنس أنه سئل عن العينة فقال إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله. الدليل الرابع ما تقدم من حديث ابن عباس وقوله هذا مما حرم الله ورسوله. الدليل الخامس ما رواه الإمام أحمد وذكر بإسناده وذكر حديث العالية. ثم قال: ولا يقال فزيد من الصحابة وقد خالفها، يعني خالف عائشة وقد عرفت ما فيه وذكرنا. قال: فإن قيل لا نسلم ثبوت الحديث فإن أم ولد زيد مجهولة. قال: قلنا أم ولده لم تروي الحديث، وإنما كانت هي صاحبة القصة. قال: وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ. قال: والكذب لم يكن فاشيا في التابعين فشوه في من بعدهم. قال: فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم العينة، حديث ابن عمر، وحديث أنس، وحديث ابن عباس، وحديث عائشة، هذا كله في الدليل الخامس. قال: الدليل السادس قوله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذا بيع العينة بيعتان في بيعة. قال: الدليل السابع ما صح عن ابن عباس أنه قال: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس. استقمت يعني قومت من التقييم. وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه، وهذا بيع بنسيئة. الدليل الثامن ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، يعني العينة. قال: وهذا وإن كان مرسلا فهو صالح للاعتضاد به. ثم ذكر لنا صورا أخرى للعينة يجتمع منها خمس صور. فإذا العينة لها كم؟ لها خمس صور. الصورة الأولى التي ذكرناها الآن، وهي ماذا؟ أن يبيع مؤجلا بالأكثر ويشتري نقدا بالأقل، هذه الصورة الأولى المشهورة. الصورة الثانية من باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر نسيئة، يعني عكس الصورة الأولى. من باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر نسيئة. قال: قلنا قد نص أحمد في رواية حربة على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة، لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا، فهو كمسألة العينة سواء، وهي عكسها صورة. قال: وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا. في الصورتين ترتب في ذمته دراهم أكثر بأقل منها نقدا. الصورة الثالثة مسألة التورق. مسألة التورق، ما هو التورق؟ أن يشتري سلعة إلى أجل بأكثر ليبيعها حالا بإيش؟ بنقد أقل. يعني أنت مثلا ما عندك مال وتحتاج مالا ولم تجد أحد أن يقرضك، فتذهب فتشتري شيئا بالأجل بألف مثلا، ثم تذهب تبيعه، ما تبيعه على البائع وإنما تبيعه في السوق، تبيعه بإيش؟ بأقل. هذه مسألة التورق، سميت التورق من الورق لأنه يريد أن يحصل على الورق والفضة. قال: قد اختلف السلف في كراهيتها، فكان عمر بن عبد العزيز يكرهها ويقول: التورق آخية الربا، يعني يجر إلى الربا، آخية الربا يجر، لأن الآخية العروة في طرف الحبل تربط به الدابة، فالتورق كالآخية الذي يجر إلى ليش؟ يجر إلى الربا، فمن تورق جره التورق إلى ليش؟ الربا. ورخص فيه إياس بن معاوية، وعن أحمد فيه روايتان منصوصتان، وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع مضطر. بيع مضطر، تعرفون بيع مضطر؟ ها؟ الذي ذكرنا عنه في أول الدرس، قلنا صاحب دكان وإيش؟ ومحتاج، صاحب الحاجة هذا لولا الحاجة ما اشترى ولا باع. فالإمام أحمد يقول بيع مضطر، فالمتورق مضطر أيضا. يقول ابن القيم: فأحمد رحمه الله تعالى أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى النقد، لأن الموسر يضن عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها، فإن اشتراها منه بائعها يعني صاحب السلعة كانت إيش؟ عينة، وإن باعها لغيره فهي إيش؟ تورق. قال: ومقصوده في الموضعين ماذا؟ مقصود هذا المحتاج المضطر ما مقصوده؟ مقصوده في الموضعين الثمن، الدراهم. السورة الرابعة، وهذه سورة موجودة، وهي ماذا؟ ألا يبيع الرجل متاعه إلا نسيئة. تذهب إليه تقول له خذ فلوس، يقول لا أنا ما أبيع إلا إيش؟ إلا مؤجلا. فهذا الذي لا يبيع إلا مؤجلا إلا بالأجل، فهذا من صور العينة، نص أحمد على كراهة ذلك. قال: العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس. نعم، إذا باع بنسيئة أو نقد، معك المال تريد أن تشتري نقدا يبيع لك، ما عندك تشتري نسيئة يبيع لك. أما إذا كان لا يبيع إلا نسيئة فهذا يعني ذكر أنه من صور العينة. قال: وعلله شيخنا ابن تيمية بأنه يدخل في بيع المضطر. سبحان الله، بيع المضطر هذا أصل لهذه الصور، أصل صور العينة هو بيع ليش؟ المضطر. قال: فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، زبين مين؟ الفقراء والمحتاجين. سبحان الله، كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإن باع بنقد ونسيئة كان تاجرا من التجار. الصورة الخامسة والأخيرة، وهي الصورة المثلثة، وهي الحيلة المثلثة. الحيلة المثلثة، يأتي المحتاج إلى صاحب المال، مش صاحب دكان، خلي بالكم. الأولى كانت مع صاحب ليش؟ مع صاحب الدكان، فكانت ثنائية، المضطر وصاحب ليش؟ صاحب الدكان. لا، الآن المضطر ما راح لصاحب الدكان، راح لصاحب مال، فطبعا هذا صاحب المال مرابي، فيقول له يا أخي اتق الله نتعامل بالربا ما يجوز، فيذهبون ويدخلون من؟ ويدخلون صاحب الإيش؟ صاحب الدكان، فيشتري له السلعة، يشتري له السلعة مؤجلة. طبعا صاحب الدكان هو الذي كان إيش؟ كان يبيع له، أما صاحب المال إيش؟ يشتري له، كما هي وساطة أصحاب الأموال الآن، يتوسط من أجل أن يأكل إيش؟ أن يأكل المحتاج. فيذهب إلى المحل فيشتري له السلعة مؤجلة بالأكثر، ثم يبيعها لصاحب المحل ويعطيه شيئا، يعني صاحب المال يعطي صاحب الدكان شيئا لأنه إيش؟ أعانه على إتمام العملية. فيكون المحتاج في هذه الحالة أكل إيش؟ أكل مرتين، أكل من صاحب المال وأكل من صاحب الدكان، لأن هذا الذي يعطيه صاحب المال الذي يعطيه لصاحب المحل يحسبه على من؟ يحسبه على هذا المحتاج. فهذه هي الحيلة المثلثة. يقول ابن القيم: وفي هذه الحيلة قد أدخل بينهما محللا، وهو صاحب الدكان، يزعمان أنه يحلل لهما ما حرم الله من الربا، وهو كمحلل النكاح، فهذا محلل الربا وذلك محلل الفروج، والله تعالى لا تخفى عليه خافية. فهذا ما ذكره ابن القيم في هذا الموضع فيما يتعلق ببيوع الآجال. ثم نبه ابن رشد على تنبيه قال: وأما إذا حدث بالمبيع نقص عند المشتري الأول، وأما إذا حدث بالمبيع نقص عند المشتري الأول، يعني مثلا صاحب الدكان باع له وأخذه، أخذ السلعة ثم حصل بها إيش؟ حصل بها نقص، يعني قلت، ثم باعها عليه، قال: فإن الثوري وجماعة من الكوفيين أجازوا لبائعه بالنظرة، يعني بالأجل، أجازوا لبائعه بالنظرة أن يشتريه نقدا بأقل من ذلك الثمن. هذا لا بأس به طالما أن هذا أقل من أجل ما حصل من العيب والنقص. نعم. قال: وعن مالك، هذا القول الثاني في ذلك، روايتها قال: والصور التي يعتبرها مالك في الذرائع في هذه البيوع، يعني بيوع الآجال، هي أن يتذرع منها إلى: واحد، أنظرني أزدك، الثاني، أو إلى بيع ما لا يجوز متفاضلا، الثالث، أو بيع ما لا يجوز نساء، الرابع، أو إلى بيع وسلف، الخامس، أو إلى ذهب وعرض بذهب، السادس، أو إلى ضع وتعجل، السابع، أو بيع الطعام قبل أن يستوفى، الثامن، أو بيع وصرف. فإن هذه هي أصول الربا، فإن هذه هي أصول الربا، أصوله يعني الذرائع إليه، أصوله، أصول الربا يعني الذرائع إليه، لأن أصل الربا أيها الأخوة حصول الزيادة، أن تحصل الزيادة فعلا، لكن قبلها أمور لا تقترب، وهي البيع متفاضلا، والبيع نسيئة، وبيع الطعام قبل قبضه، هذه كلها مجاري، مجاري إلى إيش؟ إلى حصول الربا فعلا، فسميت أصول الربا. قال: ومن هذا الباب، ومن هذا الباب، يعني من باب بيوع الآجال، اختلافهم في من باع طعاما بطعام قبل أن يقبضه. من باع طعاما بطعام قبل أن يقبضه، بعت طعاما بطعام ولم تقبل الطعام الثاني اللي هو البدل، تقول: وهناك فرق بين هذه الصورة وبين بيعه نسيئة. ما الفرق؟ باع طعاما بطعام ولم يقبض، لكنه حال لكنه ما قبضه. وأما تبيع طعاما بطعام نسيئة فهذا نسيئة من الأول من البداية، فهذا هو الفرق. الفرق بين يعني عدم القبض وبين النسيئة، النسيئة يكون متفق عليها من البداية أنها نسيئة، أما هذا البيع إيش؟ البيع حال لكنك لم تقبض البدل. القول الأول فمنعه مالك وأبو حنيفة وجماعة، والقول الثاني وجازه الشافعي والثوري والأوزاعي وجماعة. وحجة من كرهه أنه شبيه ببيع الطعام بالطعام نساء، فعدم القبض يشبه الإيش؟ يشبه النسيئة، لكن ما يقال فيه نسيئة لأنه حال. قال: ومن أجازه لم ير ذلك فيه اعتبارا بترك القصد إلى ذلك. فيعني عولوا على القصد. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.